سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم. اللهم افتح علينا المعرفة العلم وارزقنا المغاشاة وسهل أخلاقنا بالحلم. واغفر اللهم لنا ولدينا ومشايخنا ولأصحاب الحقوق علينا وكل المسلمين أجمعين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبارك. أركان السياسة. ركن القياس كغيره من المصطلحات سواء كانت حسية أو معنوية، فيقال لكل شيء ركنه. وهذا المصطلح ينطلق فيه من المعنى اللغوي كما ينطلق فيه من المعنى المجرد. في المعنى اللغوي الركن هو ما يستند إليه، هو ما يستند إليه أو ما استند إليه غيره، ما استند إليه غيره. ومن هذا التعريف ينطلق في تحديد الأركان، وهذه الأركان ينظر فيها إلى القياس نفسه. ولننظر مثلا في واقعة النبيذ، عندما أردنا أن نقيس النبيذ على الصمت بجامع الاستتار لنلحق حكم الأصل التحريم الكائن في الخمر بالنبيذ، واضح؟ دل على ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميت، إلى آخره. حققوا هذا المعنى الذي ذكرت على هذه الصورة في تحديد الركن. باعتبار هذا كان لدينا ثلاثة مذاهب في تحديد أركان القيام. الذي نحن نعرفه وهو مشهور لدى العلماء وفي عامة كتب الأصوليين هو اصطلاح الفقهاء، عندنا اصطلاح المتكلمين أيضا، وعندنا اصطلاح الإمام الرازي. الرازي قال: ليس الأصل هو قبل أن أتكلم عن ذلك أتكلم عن المتكلمين. المتكلمين قالوا: ليس الأصل هو المحل الخمر، وإنما الأصل هو النص الدال على حكم الخمر. انتبهنا؟ لأن إيش ما قلنا في تعريف الأصل؟ ما ابتنى عليه غيره وما بني عليه غيره. هنا إيش؟ النص حقيقة. انتبهنا؟ النص هو الذي بني عليه غيره، فإذا الأصل هو النص الدال على التحريم. طيب والفرع؟ قال الإمام الرازي: الفرع هو الخمر. الفرع هو الخمر. طبعا إذا كان الفرع هو الخمر فهنا أيضا يكون لديه الفرع هو الخمر أو حكم الخمر، حكم التحريم، تحريم الخمر، فمعنى ذلك أيضا لديه أصل آخر وفرع آخر، أصل آخر وفرع آخر. فإذا عند المتكلمين وعند الإمام الرازي يوجد أصلان وفرعان. لو انتقلت إلى اصطلاح الإمام الرازي، الإمام الرازي قال: الحكم ما قلنا في قوله تعالى: فاجتنبوا، أنه هذا حرام وخمر، فالحكم صار هو الأصل والتحريم، أو ليس التحريم، صارت العلة التحريم هي الفرع، علة التحريم هي البدع، ويكون عندنا الأصل الثاني العلة أصلا، ويكون الحكم الكائن في الفرع هو فرع، هو فرع أعيد ما في شيء بس شوية تيكة. قال الإمام الرازي الحكم الكائن في الخمر هو الأصل، والعلة الكائنة في الأصل هي الفرع، هي الفرع. ثم ننتقل ونقول الفرع في الواقعة الثانية المقيسة تعتبر أصلا، هذه العلة تعتبر أصلا، والحكم الثابت فيها يعتبر فرع. عرض مصطلح المتكلمين، مصطلح المتكلمين ربما يكون أكثر وضوحا. يعد النص هو الأصل، والتحريم الكائن في الخمر أو الخمر حتى يعد ذلك هو الفرع. شوفوا ثم ننتقل فنقول التحريم الكائن في ذلك الفرع الذي قلناه أولا يعد أصلا، ثم يعد النبيذ فرعا عنه، يعد النبيذ فرعا عنه. طبعا إذا قالوا بهذا الكلام لا يعني هذا انتفاء العلة، فالعلة تبقى ركنا من أركان القياس، ثم حكم الأصل يبقى ركنا من أركان القياس. إذا وفقا لاصطلاح المتكلمين أو الرازي كم أصل كم ركنا عندهم؟ كم ركنا؟ أربعة. كم ركنا؟ ستة. كم ركنا؟ ستة. لأنه إذا قلنا عندهم أصلا وفرعا، عندهم أصلا وفرعا، وتبقى العلة الجامعة بينهما ركنا، ويبقى الحكم الثابت في الأصل ركنا. وإيش يبقى؟ يبقى ثمرة القياس التي هي قلتكم درستوا قلت ثمرة القياس التي هي الحكم الثابت في الفرع. الحكم الثابت في الفرع هي ثمرة القياس. ولا نقول عن ذلك انه ايش ركن، لا نقول عنه انه ركن. الله يعطيك العافية. تمام الوضع الامر من دقائق غبش الحكاية، في الأول خمس دقائق غبشت الحكاية، بعد ساعة شو بده يصير بالوضع؟ قلت لكم اقرأوا معي قياس، كنتم تقرأوا معي، إذا ما بتقرأوا معي غير ممكن، ليس صعبا، البحث سهل ما في أشياء، لا ما بدكم كيف، واحد زائد واحد، أنا بقول هذا حسب وجهة النظر، الأصل لغة ما بني عليه غيره، هلا هي العضاضة، هي الساري. سميت اصلا ليش؟ لانه ذلك السقف قد بني عليها، لو مات السقف يبتني عليها كان لا تسمى اصلا عمادة، لا تسمى ركنا. واضح؟ طيب النص عقلا يستند اليه ولا لا؟ اذا هو اصل. هكذا ذهب المتكلمون، قالوا يستند الى النص ولا لا؟ قلنا لها قالوا اذا هو الاصل. والحكم المنبثق من النص، انا ما عرفنا حكم الخمر من النص، اذا تفرع حكم الخمر من اين؟ عن النص، فاذا هو فرع لذلك الاصل الذي هو النص. واضح؟ ثم هذا الحكم صار اصلا بالنسبة للنبيذ، الحكم الثابت في الخمر هو اصل بالنسبة لاثبات حكم التحريم في النبيذ. واضح؟ ما في شيء هذا الكلام، خلصنا. صفي ثمرة القياس اثبات الحكم في الفرع. واحد اركان القياس الحكم الثابت، احد اركان القياس الحكم الثابت وين؟ الأصل أيوة هكذا نعم. هو التنزيل وهو المعروف مشتهر المشهور وإيه الأربعة أركان اصطلاح مين؟ فقهاء اصطلاح الفقهاء الذي هو الخمر أصلا والنبيل فرعا والتحريم السابق في الخمر هو أيضا هذا كمان يعتبر ركنا ثم العلة الجامعة التي هي الإسكار تعد ركنا صار عند أربعة أركان كنت اشتغل معي خاصة مع الصيام يعني واحد والتليفون الحمد لله مستدر حجية الصيام يا في داعي في داعي تقول لكم مثال آخر بعض حاجة لمثال يعني في أمثلة عديدة في البدع إن شاء الله تكون واضحة سامحوني عن الأمس كنت مريضا ما فيني شيء الحمد لله ما فيني شيء بس كل ما هلاقي كانت عمقي لا ادري الشكلات ايش بيسموها لغه سنه مسكله سكن الله اعداءنا الحمد لله الحمد لله حجيه القياس لذلك انا اتحسر يعني اتالم عندما اغلب طلبه العلم ثم بعد ذلك لا يخرجون بفائدة أسأل الله المغفرة أسأل الله المغفرة فجية بالقياس أو التعبد بالقياس فجية هذا العنوان الذي كتبه شيخنا عندما قال فجية القياس أو التعبد بالقياس يعني القديمة قاعدة دائما عندما نقول فجية كذا يعني التعبد به التعبد به لأنه ما قاعدة الفجية يعني كونه ملزما كونه ملزما وما معنى كونه ملزما يعني لا بد من امتثاله لا بد من امتثاله المقصود بحجية القياس ونحن وضحنا هذا انه ملزم انه ملزم مطلوب شاع مامورا به شاعا لا عقلا طبعا نحن نتكلم في الامور الشرعيات ولا نتكلم في الامور العقليات العقل يمني أن النظير يقاطر على نظيره نعم لكن بالنسبة للحكم الشرعي فهو شيء آخر لأنه لا يجب شيء لا يجب شيء على الله تعالى تبوش عندما نقول أن القياس جائز شرعا لا واجب عقلا شو يعني نريد ايش نقصد نقصد أن هذا الحكم لا يجب على الله تعالى أن يكون كذلك تبعنا والآن نبين من خلال الآراء فمن ذهب إلى أن القياس واجب عقلا شو يعني قصده؟ وجوب الأصبع ذهبنا إلى مصطلح المعتزلة وأن ذلك يعتبر لازما على من؟ على الله عز وجل لذلك أهل السنة والجماعة كانوا منتبهين في ذلك حاذقين قالوا لا هو واجب شرعا لكنه ليس واجبا عقلا ليش؟ لأنه هو من الممكنات وليس من الواجبات العقلية ومن الواجبات الشرعية ليس من الواجبات العقلية ننتبه إلى هذا ولا تقطع أصابع على البعضين إيش الآراء التي يمكن أن تكون في التعبد بالقياس في الأمر بالقياس ذكرنا لكم أول رأي وهو أنه واجب شرعا وهو رأي الجمهور ووضحت لكم ايش معنى واجب شرعا ذهب القفال الشاشي الشافعي وابو الحسين البصري او البصري المعتزلي لانه واجب عقلا واجب عقلا وضحنا يعني حتى ما الواحد يقول في ذهنه ايش ليش لما فرقتم بين الرأيين عم تغلبونا شو هالغلبة هي مرة عم تقول واجب شرعا ومرة واجب عقلا خلاص مرة واحدة لا تغلبونا في فرق بين الاثنين في فرق ولا فرق فرق شاسع كبير ذهب هذان إلى أن القياس واجب عقلا واجب عقلا وليس فقط شرعا قاساني ويقال قاشاني لهرواني داود قالوا كلهم ظاهرين. قالوا طبعا هذا قانون القياس لا يجب لا عقلا ولا شرعا لا عقلا ولا شرعا ولكنه يجب في صورتين وعند التدقيق هاتان الصورتان القول بوجوب القياس فيهما ليس قياسا انتبهتم؟ القول بوجوب القياس فيهما ليس قياسا. طيب ايش هذا؟ هذا مما يسمى فحوى الغطاء. فحوى الغطاء وفحوى الغطاء متفق عليها بين عامة الأصوليين. ليه؟ لأنه يدخل في إطار النص نفسه في إطار النص نفسه ولا يدخل في إطار العلة المدركة اجتهادا. وفرق بين العلة المدركة اجتهادا وبين العلة المدركة لغة. فالعلة المدركة لغة يدخل ذلك في إطار النص ذاته دون حاجة لإعمال قياس. ولذلك في الحقيقة لما قالوا يجب القياس في هاتين الصورتين فقط شو يعني هذا الكلام ينبغي أن نفهم مباشرة؟ أنهم ينكرون القياس ينكرون القياس ولا يقولون به. ما هاتان الصورتان؟ قالوا أن تكون علة الأصل موصوفة صراحة أو إيمان. أن تكون علة الأصل منصوصة صراحة أو إيمان. طبعا صراحة يعني يؤتى بنص فيه حكم وهذا الحكم مقترن بعلته مقترن بعلته. وأتى لنا هنا نهيت قول عن لحوم الأضاحي من أجل أو لأجل الدافة لأجل الضيوف. قلت لكم لا تدخلوا لحوم الأضاحي لا تدخلوا لحوم الأضاحي كثرة الدفوف والضيوف دفوف ضيوف كثر الضيوف على أهل المدينة. فلما كثر الضيوف هذا في العام ايش؟ عام التاسع عام الوفود اي عام؟ عام التاسع للهجرة بعد فتح مكة. فتح مكة في العام الثامن. في العام التاسع كثرة الوفود فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الأضاحي. اللهم افتح علينا فتحا مبينا اللهم امين ان شاء الله قريبا على البلاد والعباد. فقال هذا مثال الصريح ومثال الإماء. ايش الإماء؟ تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهرة فقال انها ليست من نجسة انها من الطوافين عليكم والطوافات. فالتطواف التطواف هذا معنى تعليق الحكم بهذا المعنى يشير يومئ. ليش يومئ؟ معنى في مسالك العلة إما أن تكون العلة منصوصا عليها أو مومئا إليها. إما التنبيه الإشارة كل ذلك معنى واحد. أن يوم إلى العلة أن ينبه إليها أن يشار إليها لكن دون صراحة نص دون صراحة نص. فجعل التطواف علة لطهارة سؤلها علة لطهارة سؤلها إنها ليست بنجسة إنها من الطوافون عليكم والطوافات. حقيقة الطواف هو العلة ولا إيش؟ ايش العلة؟ العلة المشقة لكن المشقة غير منضبطة. فأناق العلة أناق الحكم بالمنضبط الذي هو تطوع. لأنه إذا كان كنا نعتبر الهر سؤر الهرة نجسة والماء قليل فكل ما تشرب منه الهرة فعلى ذلك يصبح نجسا واذا صار متنجسا نجسا او فعل الناس في المشقه او فعل الناس في المشقه. ولذلك قومأ النص الى ان هذا ينبغي ان لا يكون نجسا، فقال هذا ليس من القياس وانما نصف على لله. ان يكون الفرع اولى، شوفوا ان يكون الفرع اولى. ترون تلاحظون التقسيم هذا في قياس، ولا قياس ظاهر غير اللي يحتاج الى اعمال ذهن واجتهاد تحليل العله، ولا الحكم ظاهر واضح في الفرع؟ بل يقول هو اولى من الفرع، بل يقول هو اولى من الفرع. اذا اين القياس؟ لا يوجد قياس، لا يوجد قياس. ولذلك يعد هذا انكارا او منكرا للقياس. الامام الغزالي يقول بل يعني السوره الثانيه التي قال بها منكرون القياس قالوا في الاحكام الوارده على سبب. ايش الاحكام الوارده على سبب؟ هنا اتى لكم بمثال زنى ماعز فرجم. زنى ماعز فرجم. من شرب الخمره فاجلدوه. لو افترضنا ما في عنا او حتى هذا التنصيب في وحده يعتبر سببا، لانه فاجلدوه لم ينصب على حد الخمر. فمن شرب سبب مستحق هذا السبب، السبب للمسبب الذي هو ايش؟ الجلد. من زنى الزنا سبب مستحق للمسبب الذي هو الرجل. فهنا فكل كأن الحديث يقول كل من يزني ارجموه، كل من يشرب جلدوه. لكن هون شوفوا الخطاب زنى ماعز فرجم. طب غير ماعز هل يعد غير ماعز داخلا في الحكم ام لا يعد داخلا في الحكم؟ يعد داخلا في الحكم. ليش هذا؟ لانه من اسباب الوارده على ذكر مسبباتها، الاحكام الوارده على اسبابها. وقال ان ورد ذلك فلا بد من القياس. حقيقه هذا قياس ولا اعمال النص؟ اعمال النص ليس قياسا، لانه اذا وجد السبب فلا بد من وجود مسبب، الا اذا انتفى، الا اذا وجد المانع، الا اذا وجد المانع. دخلنا في شيء اخر، صار هذا من الحكم الوضعي وليس من القياس. لابد اذا وجد السبب وجود مسببه مع شرطه، وهو شرطه ايش؟ وجود الشرط وانتفاء المانع، وجود الشرط وانتفاء المانع. عندها يوجد الحكم، عندها يوجد الحكم. دخلنا في شيء اخر، وهذا الشيء الاخر مسلم به وليس من باب القياس. اذا هذه الصور التي تذكرون هي من القياس ولا هي من اعمال النص نفسه؟ من اعمال النص نفسه. فعدنا الى اول خطوه وهو انهم ينكرون للقياس. جئنا للظاهري والشركاني، والظاهري خلص ما حكينا قبل قليل داوود. نعم. هنا ممكن نقول الشركاني. حبيباتي هذول اللي بيقرأوا إرشاد الفحول يعني لا بأس، لازم تعرفوا إن الشوكاني منكر للقياس. الشوكاني منكر للقياس. الذين يعتنون بإرشاد الفحول لازم يفهموا شوية، يعرفوا بأن الشوكاني هو ليس فقط منكر للقياس بل هو متنكر لمذاهب الجماهير من الأصوليين، ولكن لا يدرك ذلك الا من كان حاذقا ومطلعا ومختصا في علم اصول الفقه. اذا لم يكن كذلك لا يدركه. لذلك الخوض في غمار العلم بين العلماء يحتاج لمن، انا استغفر الله انا طالب علم ولكنني يعني استنشق عبير اصول الفقه على الاقل، يعني ربما صاروا حوالي ربع قرن منذ اول مره قرات كتابا في اصول الفقه، يعني صاروا حوالي ربع قرن فيعني ماشي الحال. الذي يريد ان يستنشق عبير اصول الفقه لابد ان يكون حاذقا منتبها محريرا عندما يشير هنا أو هناك ولا ينتبه ماذا يتكلم. الشركاني عالم الرجل، ومن يعني يقرأ كتابه وليس عنده علم ربما يعجب بكتابه ولا يعلم شيئا، بينما يقول الشوكاني قد تخذ بعقله ولبه وقد حطم آراء الفقهاء المعتمدة أو المذاهب المعتمدة من حيث لا يشعر، من حيث لا يدري. تبيه احذروا الشوكاني، احذروه هذا الرجل، كنوا على حذر منه. ومن تجبه للأسف ماشي. الشوكاني ماذا يقول؟ هذا الزياد جائز عقلا، جائز عقلا، لكن ما في عندنا في الشرع دليل يوجب قياس، ما عندنا دليل في الشرع يوجب قياس. وددت قبل شيء 15 سنة أن أجمع آراء الشوكاني في كتابه إرشاد الفعول، ومن كتابه نيل الأوطار ليوضح مدى مخالفته للجماهير. بعدين تركت هذا، عثرت له على اكثر من 100 مخالفه شنيعه، اكثر من 100 مخالفه شنيعه، لكن تحتاج الى حزب. لا اقول انا يعني صرت حاقق الحاققين، لا، لكن انا من خلال المقارنه اكشفه، اقرا هنا واقرا هنا، اقرا هنا واقرا هنا، يكتشف. وفي المطولات يشيرون الى راي الشاذ، تذكرون رأي الشاذ وهو محرير ليس سهلا، لا يبدي لك ما يريده إذا لم تكن مطلعا على كامل الآراء، أنت تغفل ولا تستطيع أن تعلم ماذا قال لك. نعم، هذا يحتاج إلى واحد مطلع ومتوسع، عندها ينتبه ماذا يقول هذا العالم. ها شوفوا، احترمه، لكنهم يخالفون مذاهب الأربعة كل يوم، لذلك أعرضوا عنه أحسن. يعني هو مثلا لحاله دكتور؟ خلص ما لست لصلدي الآن. طبعا هو زيدي، هو زيدي، هو زيدي، ولكنه في الحقيقة الزيديون يتنكرون له، يقولون هذا ليس منا. نعم، وذلك أو عن مسكين لم يبقى لا هنا ولا هنا. ماشي الحال، بإذن الله. ماشي. هو متحرر من مذهب الزيدية، لكن في الحقيقة هو زيدي، هو زيدي ونصف ومئة كمان، هو زيدي. نعم، لكن له آراء، له آراء. هو كان قاضي بالمناسبة، كان قاضيا وكان جماعة، كان قاضيا وكان جماعة. انتقل للشوكاني باشر. مذهب الإمامية والنظام، الإمامية قالوا ما عندنا غير قول أهل البيت، ما عندنا غير قول أهل البيت. وتكلمنا عن ذلك لما تكلمنا عن الإجماع، إجماع العترة. فكيف يقولون بالقياس؟ لا يمكن أن يقولوا بالقياس، قالوا مستحيل عقلا هذا. ليش مستحيل عقلا؟ الآن يمر معنا بعض كلام النظام، وهذا النظام إيش نقول عنه؟ ماشي الحال. الله، هو يعني حرية العلماء ولطفهم ودماثتهم ومراعاتهم للآخر هي جعلت النظام ينقل إلينا، وإلا اليوم مع آراء اليوم ونفسيات اليوم كانوا ما نقلوا إلينا أبدا. فنسأل الله العافية، وفق الله لنا جميعا. كنا ما ننقل إليكم لا رأي النظام ولا سمعتم شميت ريحة النظام. أدلة النفاة، أدلة الآن سوف أبدي لكم بعد قليل، لكن أمشي مع تسلسل الكتاب حتى ما أضيجاكم، أبين لكم لما أقول هذا الكلام، لا أقوله فراغ. طبعا الشيخ آثر أن يأتي بأدلة النفاة، وهذه عامة الأصوليين يفعلون ذلك، يأتون بأدلة النفاة ثم يذكرون أدلة المثبتين. ليش؟ هذه قوة، يعني نأتي بأدلة الخصم قبل أن نأتي بأدلتنا، ثم ننقضها ثم نبين أدلتها. لو كنا نخشى نخاف ماذا نفعل؟ نعكس الأمر، نثبت أولا ما نريده ثم بعد ذلك نتحرك قليلا. يعني ماشي الحال الأدلة الخاصة متجاوزها بقى خلاص يستقر القياس بعدين عمره استقر ولا ما استقر في أذهان الباحث. هذا ليس منهجا بحثيا. منهج البحث يكون الشخص منصفا يعرض بآراء الآخرين بإنصاف كأنه هو صاحبها، ثم بعد أن يعرضها ويناقشها يبين عوارها يبين زيغها يبين بعدها ينقضها. استقر نصف الأمر، استقر نصف الأمر ثم يبين دليله ويصبح دليله سالما من النقض والاعتراض، يستقر الأمر تماما الاستقرار. شايفين كمان هذا منهج في كفاية العمق المنهجي العقلي من حيث الأدلة الشرعية رحم الله علماء. قالوا قال الله عز وجل يا الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. والقياس تقديم بين يدي الله ورسوله، لأن الله عز وجل يقول لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، وعندما تأخذون بالقياس فأنتم تتنطعون على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم محمد حاجة حاجة وكلا. قال الله عز وجل وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولا تخفوا ما ليس لك به علم. وهذا قول بلا علم واقتفاء للحكم دون علم بل بما فيه الظن. وقول الله تعالى إن الظن لا يغني من الحق شيئا ولا يؤخذ من القياس إلا الظن فلا عبرة للقياس. قال وقول الله تعالى ولا رب ولا يابس، اضبطوا هيك الآية، ولا رب ولا يابس إلا في كتاب الله إلا في كتاب مبين. الله عز وجل قال في هذه في سورة الأنعام وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هذه قراءة متواترة، قراءة شاذة قيدوها بقراءة الرفع وهي شاذة. معي أنتم أعلى صحيفة 169 بقراءة الرفع أسفل صحيفة 163 وأعلى صحيفة 169 السريع لأن الوقت يلحقنا ملاحقة شديدة. قال ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. معنى هذا إذا قلنا ولا رطب ولا يابس يكون عطفا على مطلع الآية، ومطلع الآية يقول عنده مفاتح الغيب. فإذا ومن ما عند الله عز وجل من مفاتح الغيب ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، فلا يتعلق ذلك بالقياس، تعلق الأمور الغيبية. حتى يستدل بهذه الآية على القياس على إنكار القياس شو قالوا؟ ولا رطب لا يابس، فقطعوها عن ايش؟ عن العطف. ان العطف يقتضي اول شيء ان يكون المعطوف على معطوف مثله، صحيح؟ هذا العطف ينبغي، اول شرط في العطف ايش يكون؟ بين شيئين متماثلين. فاذا تغيرت المماثلة تقتضي ارتفاع المماثلة يقتضي المغايرة، ارتفاع المماثلة يقتضي المغايرة. والقراءة الشاذة تقول ولا رطب، معنى ذلك تقتضي المغايرة، فلا تتكلم ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين عن الغيبيات التي لا يعلمها إلا الله، وإنما تتكلم عن كل شيء لم يوجد في القرآن الكريم. تبهتوا كيف وجه الاستدلال؟ تبهتوا؟ ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، يعني كل شيء نص عليه في كتاب الله، وما لم ينص عليه في كتاب الله فلا حكم فيه من أحد. تبهتوا؟ هذا وجه الاستدلال، كل شيء نص عليه في كتاب الله عز وجل وما لم ينص عليه فليس له حكم. واضح؟ نعم. ما هو الرد على ذلك؟ الرد بسيط للغاية. قلنا له وإذا أمرنا الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم محمد بالقياس فماذا نفعل؟ يكون قولا على الله وعلى رسوله ولا يكون اتباعا لما أمرنا الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم محمد عليه وصحبه وسلم به؟ يكون امتثالا لما أمرنا به. طيب قلنا الظن لا يكون من الحق شيئا، قلنا هذا الظن يعمل به، لما يعمل بهذا الظن؟ شوفوا انتبهوا للنقطة، الشيخ علقها عليها بشكل سريع بس كلامه دقيق، بس انتم انتبهوا لها. شوفوا المجتهد لما يجتهد هو لا يكون حاكما في الفرع بما يغلب على ظنه بل بما يقطع به علمه بل بما يقطع به علمه. ولذلك مر معنا في الإجماع أنه عندما يكون المجتهد مترددا نقول لم يصل بعد إلى حكم، صحيح ولا لا؟ لم يصل بعد إلى حكم. أما إذا وصل إلى حكم يكون قد قطع الاجتهاد فيه، فهو الحكم الذي توصل إليه الاجتهاد قطعا لا ظنا. والآية تقول إن الظن لا يغني من الحق شيئا إذا كان على ظنه. والمجتهد إنما يقطع الظن باجتهاده فهو لا يقول به ظنا إنما يقول به قطعا، يقول به قطعا بالنسبة له، بالنسبة له قطعا، لكن بالنسبة للآخرين ظن، بالنسبة للآخرين ظن. ليش؟ لأنه إذا اجتهد الحاكم فأصاب له إجرام، إذا اجتهد فأخطأ له احتمال خطأ غير مرفوع عنه بدليل وجود المخالف. لو كان لا يخطئ كنا لا نسمح لأحد أن يخالفه. ولذلك لما قالوا الجعفرية في إجماع العترة وفي اجتهاد العترة شو قالوا؟ قالوا إذا وجد قول من العترة شو يعني هذا الكلام؟ شو؟ انتهى. قلت لكم لا يقولون بالإجماع لأنه يعد القول وحده حجة، انتهى الاجتهاد، توقف الاجتهاد. ليش؟ لأنه قوله معصوم انتهى. ولذلك إذا قلنا الاجتهاد هذا صحيح مقطوع بالنسبة للشخص نفسه لكنه لا يقطع على الغير اجتهاده، تبهدوا دقق منيح. فإذا كان لا يقطع على الغير اجتهاد حتى حال ما بناقش هاي، عم ناقش الآن من حيث المجتهد نفسه يعتبر الحكم مقطوعا به، وإذا كان مقطوعا به فإنه ليس من الظن الذي أشارت إليه الآية. قلنا في الآية ولا رب ولا يابس إلا في كتاب مبين، هذه الآية إنما تتكلم عن اللوح المحفوظ، اللوح المحفوظ في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ذاك اللوح المحفوظ الذي فيه كل شيء، نعم، نقول ولا رب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وعندنا من الآيات والأدلة ما يثبت الأمر بالقياس من السنة. منكرون القياس ماذا قال؟ قالوا وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. شو وجه الاستدلال في هذه؟ قالوا المسكوت عنها ينبغي التوقف عندها وعدم الاجتهاد فيها وعدم البحث عن حكمها، لأنها هكذا قدرها وقدرها أن لا يبحث عن حكمها، أن لا يبحث عن حكمها، فإما أن تدخل في المعفوات وأما أن تدخل في المباحات، وعلى كلا القدرين لا يجوز الحكم عليها بحكم ما. قلنا لهم وإن الأدلة الشرعية الثابتة الملزمة بالقياس قد قالت لنا حيثما ثبتت العلة فثم حكم الله عز وجل، لأننا نقول بالقياس حيثما دلت العلة عليه، حيثما دلت العلة عليه. نعم، قالوا من السنة تعمل الأمور هذا من كتاب وهذا من سنة وهذا من قياس، فإذا فعلوا ذلك فقد ظنوا. والحديث يعني يرجحون أنه ضعيف جدا، ضعيف جدا. أنا أذكر من معي أنه موضوع، أنه موضوع على كلين، ولا يمكن يعني نحن في منهج البحث لا نرضى أن يؤتى بدليل ضعيف أو حتى فكيف يكون موضوعا باب أولى لنا، لكن يمكن أن نقبل لأجل أن نناقشه، لأجل أن نرده، لأجل أن نرده ونقول هذا الحديث مردود لحديث الآن نأتي بها حديث سيدنا معاذ كيف تقضي، فقال اجتهد رأيي ولا آله، وهو صحيح متفق على صحته. ويمكن يمكن حله على قياس الفاسد، لأن الأقيسة متعددة، منها ما هو صحيح ومنها ما هو فاسد، والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الإجماع. قالوا كثرت أقاويل الصحابة في رد القياس، وعن سيدنا أبي بكر رضي الله عنه: أي سماء تضلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله بغيره القياس. سيدنا عمر يقول: إياكم وأصحاب الرأي، فإنهم أعداء السنن، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها، فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا، صلى الله عليه وسلم. ويجي سيدنا عمر هلا تبعات اليوم لا بيحفظوا لا أحاديث ولا أحكام، وبلشوا بتقريع بهالناس، نسأل الله السلامة. الحمد لله. سيدنا علي: لو كان الدين يؤخذ قياسا لكان باطن الخف اولى بالمسح من ظاهره، يعني معنى ذلك ليس قياسا، لانه اي ايهما يتسر، ظاهر الخف اكثر ولا باطنه يتسر، فهو الاولى بالمسح، لكن يجب مسح الظاهر لا يجب مسح الباطن. شوفوا حتى هذه يمكن تعليلها، شوفوا لي وين العله. لو كان الخف يمسح من باطنه ماذا يصبح؟ يصبح اكثر اتساخا، يصبح اكثر ساخا، اتسخ اكثر، يمسح هيك يمشي خطوتين يصير خطوتين. فإذا معللها حتى كلمة سيدنا علي هنا معللة، ماشي الحال على كل إن الله لا يأخذ منه انتزاعا وإنما بقبض العلماء. فإذا لم يجعل اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغير العلم فضلوا وأضلوا. كيف نرد هذه؟ نقول: نقل عنهم أنفسهم أقوال تثبت القياس، أقوال تثبت القياس. وإذا نقل عن الشخص قولان أحدهما محتاج إليه والآخر ليس محتاجا إليه، فالأولى المحتاج إليه، وأحدهما فيه احتمال والآخر ليس فيه الاحتمال، أيهما يسقط؟ وفيه احتمال. نعم. ولذلك وردت أقوال أخرى مناقضة عن هؤلاء أنفسهم، فمعنى وفيها احتمال والأخرى محتاج إليها، ولذلك ماذا نقول؟ نأخذ بالمحتاج إليه ونسقط ما فيه الاحتمال وما ليس فيه احتمال. فسوف نمر على ذلك. المعقول قال: القياس مؤذن إلى التنازع. هو بقى نجيك للنظام، غفر الله لنا اللهم اغفر لنا، اللهم لا تجعل في أعناقنا رأيا ولا حقا لأحد أبدا. ادعو الله عز وجل: اللهم لا تجعل في أعناقنا رأيا خطأ ولا حقا لأحد. ما يزال المؤمن في بحبوحة من دينه ما لم يصب دما، ما لم يصب دما، لكن هي دما شغلة كبيرة، بس نحن ما بدنا هي كمان. وقفوهم انهم مسؤولون. ولم ترى اذ وقفوا على ربهم، صلى الله عليه وسلم والعافية. يلا شغلوا مع رمضان ما شاء الله، قارئون الليل والنهار واللكيف نائمون الليل والنهار، والله السلامة والعافية، تعملون بنصيحتي قراءة جزء كل يوم ولا كل يوم جزئين؟ هلا الله ينفعنا ببركاتكم. كل يوم تقرأوا جزئين ما شاء الله، تصلي التراويح بجزئين وتصلي صلاة القيام بجزئين، وهيك كنت 8 ركعات الضحى ما شاء الله تعالى، وتقومون كل السنن كلها والوضوء وما بعرف شو هذه ايش كمان، ينفعنا بركاتكم، توبة واستغفار، تقومون بكل ذلك ما شاء الله، ويشع النور من وجوهكم ومن أظفاركم، وهيك جاء في الحديث ان شاء الله ان شاء الله انتم كذلك ان شاء الله. إذا المعقول تنازعت الأمة بسبب القياس، لأنه هذا مثال الاختلاف والظنون هذه تؤدي إلى الاختلاف، صلى الله عليه وسلم والعافية. وهذا الأمر يمكن، قال الشيخ قسم لنا ذلك كيف يمكن أن يعرضه لنا، قال وجه إلزامي، هذا اصطلاح منطقي، إلزامي يعني قابل حجة لزوما على الخصم. لزوما على الخصم. قالوا قلنا لهم: إذا كان القياس مؤدي إلى التنازع فإن كل دليل يمكن أن يرد الظن عليه يمكن أن يؤدي إلى التنازع. ما رأيكم بخبر الواحد يمكن أن يؤدي إلى التنازع ولا لا يؤدي إلى التنازع. معنى قولكم إنكار خبر واحد وأنتم لا تنكرونه تقولون به بل ربما قلتم لحديث ضعيف وربما قلتم لحديث موضوع فكيف تفعلون؟ الشيء الثاني نقول التنازع الوارد النهي عنه ما يؤدي إلى الاختلاف في العقائد وليس إلى الاختلاف في الأحكام الفقهية إذ ثبت لدينا أن اختلاف أمتي رحمة. فالتنازع المنهي عنه في العقائد وليس التنازع في الأحكام الفقهية. قالوا القياس نوع من الظن صوت صحيح 175 القياس نوع ظن وهذا الظن محتمل للخطأ والخطأ لا يجوز. قلنا وحيث ترجح الصواب على الخطأ فلا بد من إعماله لزوما. أنتم تقولون الخطأ ممنوع، نعم الخطأ لا يجوز العمل به ولكن إذا ترجح الصواب يعمل به ولا لا؟ يعمل به. قالوا ما في حاجة للقياس، ليش الحاجة؟ يا معفوات يا مباحات، اتركوا الناس سبكوا لا تقيدوا الناس، خلوهم أحرار، أيوه أحرار من كل قيد حتى يكونوا يعني في عقولهم أحرارا من القيود أيضا، تصير يعني ماشي الحال. فماذا يكون الرد على ذلك؟ قلنا الإباحة يعمل بها حيث لا حكم. بل الإباحة هي حكم شرعي، انتبهوا هنا كلام دقيق تمام. بل الإباحة حكم شرعي دل الدليل الشرعي على كون الشيء مباح. أنا أشوفه في شرط تبوليني في فرق بين الشيء كونه مباحا وبين الشيء كونه لم يرد فيه حكم. تبو في شيء اسمه البراءة الأصلية في شيء اسمه المباح. البراءة الأصلية ليست هي المباح، في بعض بيخلط بين الأمرين ما بيعرف شو بيناتهم. فالله السلامة بدي أسأل الله عز وجل كل واحد ليس من أهل الاقتصاد وما له علاقة بالاقتصاد الاقتصاد من بعيد سمي بسيطة عن ماجي لا يأغل على الاقتصاد، أسأل الله التوفيق والهداية والحفظ. أيوة فالمباح المباح حكم تكليفي أو ملحق بالحكم التكليفي، ما نناقش حكم تكليفي طبعا جمهور أصولي قالوا ليس حكما تكليفيا ولكنه الحكم يلحق بالحكم التكليفي. فالمباح